بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ما زلنا مع تفسير سورة مريم، وكنا وصلنا إلى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، والآيات قبل ذلك كان الهاء هنا عائدة على جهنم. قول الله سبحانه وتعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها بجهنم صلية. ثم قال وإن منكم إلا واردها. يقول مفسر رحمه الله وإن منكم أي منكم أحد إلا واردها. وإن منكم إلا واردها إن هذه نافية، وما منكم المعنى ما منكم إلا واردها المعنى ما أحد منكم إلا واردها، لذلك يقول أي منكم أحد إلا واردها. ثم قال في تفسير واردها داخلها يدخل النار بر وفاجر وتكون على المؤمنين بردا وسلاما. قال وكثير من السلف على أن الورود هو الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها. وعن بعضهم الورود الحضور والرؤية لا الدخول. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه وعكا مريض يعني، ثم قال إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. وعن مجاهد الحمى حظ كل مؤمن من النار. هنا في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها في معنى واردها ذكر عدة أقوال. كم قول هنا ذكرهم المفسر؟ كم وجه قدامنا دلوقتي؟ أربعة. ها حد عاوز يقول حاجة تانية غير الأربعة؟ طيب صح، هم أربع وجوه. هنا أربع وجوه ذكرها. الوجه الأول قال داخلها، هنا فسر الورود بالدخول. ثم ذكر طبعا هنا لما يتقال داخلها يتقال طب وإزاي والمؤمن كيف يدخلها، فبين ذلك قال تكون على يدخلها البر والفاجر ودخول على المؤمنين بردا وسلاما. الوجه الثاني قال هو الجواز على الصراط، كان كثير من السلف على أن الورود هو الجواز، يبقى الأولانية الدخول، الثانية الورود الجواز على الصراط. الوجه الثالث الورود الحضور والرؤية، يبقى الحضور والرؤية. الوجه الرابع إيه؟ ما الوجه الرابع؟ الحمى أو المرض. أحسنتما، صح كده، الحمى أو المرض. والكلام هنا قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه وعكا، هو نفس ما في قول مجاهد، نفس ما في قول مجاهد الحمى حظ كل مؤمن من النار، نفس ما في قول مجاهد، ليس يعني قول مجاهد هنا مش هعتبره قول مستقل. طيب هذه الأقوال الأربعة على أن المخاطب، انتبهوا لهذا عشان نرتب المسألة بصورة تكون إيه أقرب. هذه الأقوال الأربعة على أن المخاطب وإن منكم، على أن المخاطب عموم الناس مؤمنهم وكافرهم أم الكفار، عموم الناس، عموم الناس. طيب هي لو كانت الكفار ما كانش كل ده اتقال، يعني لو هي كانت الكفار وإن منكم أيها المشركون إلا واردها داخلها، بس كده خلاص، بس انتهى الموضوع. وهذا قول في تفسير هذه الآية، وإن منكم، وإن منكم. بعض المفسرين قال المخاطب هنا الكفار، المخاطب هنا الكفار إلا واردها يدخل النار، هذا أمر لا إشكال فيه. ولكن أكثر المفسرين، أكثر المفسرين يفسرون هذه الآية على أن الخطاب يشمل المؤمن والكافر. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر جواب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في حديث حفصة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، ظاهر الجواب أنها ليست خاصة بالكفار وإن فيها مؤمنين وكفار. وهذا الكلام خلاص، يعني هو الكلام هنا الذي يذكره المفسر على قول جمهور المفسرين، كأن خلاص الأمر ده كأنه مستقر خلاص، أن المخاطب هنا عموم الناس، فيهم البر وفيهم الفاجر، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. طيب نيجي أولا لكلمة الورود، نيجي أولا لكلمة الورود. كلمة الورود هل يراد بها الدخول أم يراد بها مجرد الجواز على الشيء أو الإشراف على الشيء؟ يبقى كده الورود، الورود يراد بها الدخول في الشيء ولا الإشراف والجواز على الشيء؟ كلمة الورود في اللغة العربية تحتمل الأمرين، كلمة الورود في اللغة العربية تحتمل الأمرين، وكلا المعنيين ورد في القرآن. عندك واستحضر ده، سجله عندك، في معنى الدخول إنكم، في معنى الدخول إنكم وما تعبدون حصب، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. واردون يعني داخلون، الكلام هنا للكفار وآلهة الكفار. طيب يبقى هنا الورود بمعنى الدخول، والورود يأتي بمعنى الإشراف على الشيء، يعني كأنه بيمر على الشيء أو يشرف عليه، وهذا ورد في القرآن. ومثاله في قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين، لما ورد يعني أشرف على هذا الماء، ليس معناه ورد ماء مدين أنه دخل في ماء مدين بالتأكيد. فهو الورود يأتي على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، وجاء على كل من المعنيين في القرآن، ده في مواطن وده في مواطن. طيب هنا في التفسير، يا ترى هذه الوجوه المذكورة، هذه الوجوه المذكورة على المعنى الأول اللي هو معنى الدخول ولا على معنى الإشراف؟ هذه الوجوه المذكورة على معنى الدخول ولا على معنى الإشراف؟ أو إنه هو حاجة من بره يعني؟ الاثنين كويس جدا، أيها في معنى الدخول وأيها في معنى الإشراف؟ أيها تشبه آية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وأيها تشبه آية ولما ورد ماء مدين؟ الدخول الوجه الأول، جميل أحسنت. الثالث مش دخول، الثالث ليس دخولا. طيب واحدة واحدة، طيب خلينا بقى، ده اختلفت وقلت اثنين وبتاع، خلينا نشوف. أولا الأول قال داخلها، طب والثاني قال الجواز، هو الجواز دخول؟ الجواز ليس دخولا. الذي يجوز على الصراط هل بيتقال دخل النار؟ لا، هذا جواز، ده هو ده الإشراف. طيب الوجه الثالث قال الحضور والرؤية، هو الحضور والرؤية دخول؟ الحضور والرؤية ليس دخولا، فهذا إشراف أيضا. الثالث الرابع الحمى، الحمى إن هو يصيبه حمى أو أن يصيبه مرض، إذا أصابه حمى وأصابه مرض هل معنى ذلك أنه دخل النار؟ لم يدخل النار. فالوجه الأول هو اللي في معنى الدخول، وغير الدخول الوجه الثاني والثالث والرابع. فلو أردت ترتيب النظر بقى هنا، نرتب بقى الكلام كله، هيتقال الورود، الورود في معنى الورود لغة، وورد في القرآن على الوجهين، فيه معنى الدخول ومعنى الإشراف. في هذه الآية وإن منكم إلا واردها، إن كان الكلام موجها المخاطب هنا إن كان الكفار فلا إشكال إنه وإن منكم إلا واردها، يعني داخل النار والكفار داخلين النار زي آية سورة الأنبياء. وإن كان الكلام، وهذا كلام جمهور المفسرين، الكلام هنا المخاطب العموم، فيهم البر وفيهم الفاجر، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. فهنا في احتمالين، احتمال معنى الدخول وغير الدخول اللي هو فيه معنى الإشراف. فإن كان الدخول فيقال أن الدخول هنا أنها تصير عليهم بردا وسلاما، وإن قيل في معنى الإشراف فهو هنا ذكر فيها ثلاث وجوه، ممكن يكون الجواز على الصراط، ممكن يكون الحضور والرؤية، وممكن يكون ما يصيب الإنسان، ما يصيب المؤمن من الحمى والمرض الذي يكفر عنه وهو حظه من النار كما ورد عن مجاهد، أو ورد قبل ذلك في الحديث النبوي. تمام كده، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال كان الويرد، كان الورد وإن منكم إلا واردها، كان هذا الورد على ربك حتما مقضية. قال حتما واجبا أوجبه على نفسه أو قسما واجبا، مقضية قضاه الله عليكم، مقضية قضاه الله عليكم، هذا واضح. طيب حتما، الحتم قال واجبا، كان عربك حتما، قال حتما واجبا أوجبه على نفسه أو قسما واجبا. هو الحتم، الحتم اللي هو الواجب، الحتم اللي هو الواجب، كان على ربك حتما، كان على ربك واجبا، وهذا أوجبه الله عز وجل على نفسه. في كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتبه على نفسه ويجيب على نفسه، الله سبحانه وتعالى أعز من العباد يجيب على أي شيء. ولكن كلمة الحتم كيف تحتمل أن يقال فيها القسم؟ يعني الحتم هل فيه في اللغة معنى القسم؟ الحتم ما فيهوش معنى القسم. طب لماذا تفسر بالقسم؟ يعني ليه هنا في وجه، وده ورد عن بعض السلف على فكرة، إنهم فسروا الحتم هنا بالقسم، ممكن حد يستغربه. الحتم كان على ربك حتما أي واجبا، كان على ربك حتما واجبا مقضية، لا مش علشان على. طيب ده راجع إلى حديث نبوي في الصحيح، هذا راجع إلى حديث نبوي في الصحيح، هو يستدل عليه بهذا الحديث. ممكن بعض أهل العلم يقول الوارد في هذا الحديث هو المقصود في الآية فيبقى الحتم القسم، وبعضهم يقول لا الوارد في هذا الحديث مختلف. نشوف الحديث ونفهم الفكرة. الحديث في الصحيح كما ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار، يعني إذا يعني ابتلي بهذا البلاء وصبر فإن الله سبحانه وتعالى يعني ينجيه من النار لشدة هذا البلاء، إنه يموت له ثلاثة من الولد. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. هنا الشاهد يعني لا تمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أقسم، فلهذا القسم يعني يصيبه ما هو من ما هو تحل لهذا القسم فقط. فما هي تحلة القسم؟ بعض المفسرين من السلف حملوا هذه الآية على هذا الحديث فقالوا هذا هو القسم، كان على ربك حتما مقضية، هو ده القسم، هو ده القسم، وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضية، فحتى إن مسته حتى إن دخلها فتكون عليه بردا وسلاما، تحلة القسم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا عليه حتما مقضية سبحانه وتعالى. وممكن بعض المفسرين يقولون الحديث هذا فيه كلام عن قسم لا يشترط أن يكون هو المذكور في الآية، يعني القضية مش قضية شرح الحديث أو ما معنى القسم، ولا قضية هل يا ترى يدخل ولا ما يدخلش، لا احنا بنتكلم دلوقتي في قضية مختلفة، هل يا ترى ما ورد في هذا الحديث هو هو الكلام اللي في الآية ولا لا. اللي يقول هو هو فممكن يقول الحتم هنا فيه قسم فيفسرها، قد يفسرها بالقسم، تمام. لكن هو كلمة حتم في اللغة ما بتفيدش هذا، لا تفيد هذا المعنى، واللي بيقول قسم جاء بها من الحديث. كان على ربك حتما قال واجبا أوجبه على نفسه أو قسما واجبا مقضيا قال قضاه الله عليكم. ثم ننجي عن النار الذين اتقوا الشرك ونذروا الظالمين الكافرين فيها جثية. قال جميعا جمع جثوة، مكتوب عندنا مجثوة، هي جثوة تمام، تصوب جثوة، أو على الركب جمع جاث. هنا في تفسير جثية إن جثيا بمعنى جميعا جمع جثوة، يعني مجتمعين، جماعات مجتمعة، أو جثيا من الجاثي على مثلا الذي يجث، الذي يجث على ركبته، فيقول على الركب جمع جاث. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال واضحات المعاني والبرهان، هذا في تفسير بينات، قال حال مؤكدة إعراب بينات. لماذا قال حال مؤكدة؟ لأن آيات الله سبحانه وتعالى على طول بينات، آيات الله سبحانه وتعالى بينات، هذا وصف لا، يعني ليس المعنى وإذا تتلى عليهم آياتنا حال كونها بينات قالوا كذا، يعني حال كونها بينات، طب وإن لم تكن بينات؟ لا، فهو يقول هي حال، هي حال مؤكدة، وإلا فهذا وصف هذا وصف لازم له ثابت فيها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال معهم أو لأجلهم، هنا مكتوب واو ولأجلهم، لا هما دول قولين، قولين في معنى للذين آمنوا، فقل قال الذين كفروا للذين آمنوا قال معهم أو لأجله. يعني معهم، يعني أنهم يتكلمون معهم. قال الذين كفروا للذين آمنوا، أنهم يتكلمون معهم، فهنا الخطاب ما بين الكفار والمؤمنين، فهم معهم، واضح كده الكلام موجه للمؤمنين. ويقال قال فلان لفلان، أي لأجله، يعني لم تعليل لأجله، لا يشترط أنه يكون حاضر، لا يشترط في هذه أن يكون حاضرا. وهذا لون ظائر لا تحتمل إلا هذا الوجه في القرآن، لون ظائر في ذكر القول ويتعدى باللام. ومهم أنك تستحضر مثل هذا، تستحضر، تفكر كده، تحاول تستحضر مثل هذا، إن اللي هو استخدام قال كذا لكذا ويكون لكذا، هذا ليس هو الذي وجه إليه الكلام، ليس هو الذي وجه إليه الكلام. حد يعرف يجيب مثال؟ بس يكون يحتمل كده بس، يعني ما يكونش سمعونا الكذب. لا أنا بقول عاوز مثال واضح في هذا المعنى بس كده. سمعونا الكذب يحتمل فيها وجهين. بصوا يا جماعة، لما يكون حاجة محتملة وجهين وبستدل بها أو بقوي معنى هنا، لما أجيب الحاجة اللي فيها الوجهين فهذا الاستدلال ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف، استدل بوجه من الاثنين، من الاحتمال، من الاحتمالين، جيب لي حاجة مستقيمة كده. طيب حسبكم كده، لو حد إيه حضر له مثل هذا فليأتينا به. ويقولون الذين كفروا إيه؟ ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ماشي، ده محتمل هنا، بس هنا محتمل برضه، بس هو يعني إنه ممكن يكون يقولون لهم، أي معهم، يخاطبونهم بذلك، وبعد كده يكون الكلام على حكاية الخبر، لا على أنتم، على لا على حكاية أنتم. طيب طيب عمدا فكروا، يعني خلاص نتجاوز هذا، فكروا ليه نظائر دي لا تحتمل إلا هذا المعنى. طيب إذا كان معهم، ما حدش يقول لي سورة يا جماعة، سورة آل عمران دي يعني من الطوال، أنا أعمل بحث سيرش جوه السورة، ما أجيبه المثال على طول، حد يقول لي مثال على طول، ما أنا عارف إن في سورة آل عمران فيها. ماشي، لا مش إلى أموالكم كده، إحنا خرجنا خالص عن المقصود أصلا. طيب خلاص خلاص، ما تجاوزوا الأمر، فكروا مع نفسكم، وإن شاء الله اللي هيقف على مثال هيعرف إن هو ده المثال بإذن الله، ينزلوا على هذا الكلام. قال الذين كفروا للذين آمنوا، يقول معهم، معهم فالكلام إيه؟ فالكلام قال الذين كفروا للذين آمنوا، هذا الكلام فيما بين الكفار والمؤمنين، فهو معهم، أو لأجلهم، فيكون الكلام بين الكفار بعضهم وبعض، ويقولون ذلك لأجل المؤمنين. أي الفريقين خير؟ قال منا ومنكم خير، يعني أي الفريقين منا ومنكم خير. طبعا استخدام منكم ده باعتبار أن هم مخاطبين المؤمنين، أو منا ومنهم لو هم بيكلموا الكفار مع بعض. قال مقام مكانا، وأحسن نديا قال مجلسا. المقام المكان، وكذلك المقام في قراءة مقاما، وأحسن نديا قال الندي المجلس، وأصلا الندي اللي هو زي النادي، مجتمع الرجال للحديث، ده يتقال عليه النادي. وأحسن نديا يعني أحسن مجلسا، يعني لما سمعوا آيات الله أعرضوا عنها واستدلوا على فضلهم وشرفهم بزيادة حظهم من حطام الدنيا، فينا من، فرد الله تعالى عليهم بقوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وانتبهوا هنا لقوله فرد الله تعالى عليهم بقوله كذا، يعني لما ذكر الله، لما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم استدلوا على فضلهم وشرفهم بما هم فيه من مكانة في الدنيا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، رد عليهم بأن ذكر لهم أن من القرى المهلكة قبل ذلك، من القرون المهلكة قبل ذلك، من كانوا أكثر منكم مالا وأكثر منكم شرفا ومع ذلك أهلكوا. فهذا يعني حسن حال الإنسان في الدنيا، معه المال، معه المتاع، معه الصحة، معه الأولاد، هذا ليس دليلا على كرمه على الله عز وجل، وليس دليلا على شرفه على الحقيقة، بل هناك من المهلكين من القرون قبل ذلك من كانوا أكثر من هؤلاء مالا ومن كانوا أكثر من هؤلاء ولدا، ومن أكثر من هؤلاء متاعا وأثاثا ورئيا كما يقول الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى معنى متكرر كثيرا جدا في القرآن، وسبحان الله مع تكراره ومع قراءة المسلمين للقرآن ومرور هذه الآيات عليهم ولا ينتبهون لها. كثير جدا من الناس، وممكن يكون ممن يحفظ القرآن ويتعلم القرآن ويكون من طلاب العلم، ثم بعد ذلك تجده يقيس بهذه المقاييس مقاييس جاهلية شبه مقاييس الكفار دي، فيقول مثلا حد مثلا يصاب بابتلاء وابتلاء في ابتلاء، يقول هو ده يعني ده عامل ايه يعني علشان يصيبه كل ده، يقول لك مثلا حد مثلا ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في المال، فيقول لك ده ربنا راضي عنه، انت ربنا بيحبك ونحو هذا من الامور. هو اصلا ليست هذه هي ليست هذه المعايير التي يحكم بها على هذا. وإذن الانسان اصلا يغتر بما هو فيه من متاع الدنيا، يغتر بما هو فيه من صحه ومال وعافيه، يغتر يقول يبقى انا كده علشان انا كويس. هو ده بالظبط نفس كلام الكفار. والقرآن دايما في القرآن نجد هذا، نجد هذا التحذير من قياس الأمور بهذه الطريقة. تمام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله وكما أهلكنا قبلهم من قرن. القرن ما المراد بالقرن؟ القرن اللي هم المتعاصرون في زمان واحد، زي الأقران كده، ومنه الأقران، المتعاصرون في زمان واحد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، قال أثاثا متاع البيت، ورئية قال منظرا أو هيئة. وهذا في رئية، إن رئية يعني أصلها يعني فيها منها الرؤية، يعني رئية فهنا في منظرهم أو في هيئتهم. وفي قراءة في قراءة متواترة قول الله سبحانه وتعالى هم أحسن أثاثا ورية، رية رية إما إن هي بتسهيل همزة رئية تبقى زيها، أو أنها ريا من الارتواء اللي هو المراد به هنا حسن إيه، المراد به حسن المنظر. ويقال هذا يقال الارتواء، الارتواء عارفين الارتواء، يقول الارتواء يعني شرب مية مثلا، فهو في هنا رية أنه من الشرب. وكذلك حسن المنظر، حسن المنظر البهاء يقال فيه ارتواء، لأنه كأنه يعني في وجهي، كأن في وجهي ماء الحياة، فهنا كأن وجهه مرتوي يعني. طيب قوله منظرا أو هيئة تصلح تفسير القراءتين رئيا وريا، لأن رئيا ممكن تبقى بتسهيل همزة رئية. قال فلن ينفعهم ولن يدفعهم عذاب الله تعالى، يعني ولن يدفع عنهم يعني عذاب الله تعالى اللي هو الأثاث والرئي. قال وكم مفعول أهلكنا، وكم أهلكنا مفعول أهلكنا، ومن قرن بيانه، وهم أحسن في محل النصب صفة كم، هم أحسن صفة لكم. قال وأثاثا ورئية تمييز عن النسبة، وهذا كلام واضح. ثم قال تعالى قل من كان في الضلالة قال الشرك فليمدد له الرحمن مدا، قال يدعه ويمهله في طغيانه استدراجا، هذا في معنى فليمدد مد يعني يمهله يمد له، فليمدد له الرحمن مد قال يدعوه ويمهله في طغيان استدراجا. قال وهو خبر بلفظ الأمر إشعارا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة، وقيل هذا دعاء. فين هنا لفظ الأمر؟ لفظ الأمر لأن اللام هنا لام الأمر، فليمدد، فليمدد، فهذه لام أمر. فيقول هنا هذا خبر بلفظ الأمر، يعني خبر بلفظ الأمر يعني يكون لفظه هنا أمر، والمراد به معنى إيه؟ معنى الخبر أن الله يمد له مدا، والخبر لما يأتي بلفظ الأمر هذا هنا يقول إشعارا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة. وهذا له نظائر، وإن كانت نظائر إيه؟ اللي هو الخبر بلفظ الأمر، خبر بلفظ الأمر وخبر بلفظ الإنشاء له نظائر، بس هو نظائر مش كتير يعني. تمام. الأكثر العكس. العكس اللي هو اللفظ يكون خبر والمراد به الإنشاء. طيب يقول وقيل هذا دعاء، هذا دعاء يعني تبقى لام دعاء يعني فليمدد له الرحمن مد. طيب يبقى دعاء على ظاهره، يبقى دعاء على ظاهره في بيقولوا لا قليلا ليه لا؟ إن القائل إيه؟ لو القائل الله، طب ما هو هنا الآية قل يا محمد من كان في الضلالة فليمدد، يبقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، يأمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو به، ماشي. ممكن يكون يعني ما ممكن يكون على ظاهره ويتحقق، يبقى على ظاهره، مش على ظاهر استدراج. احنا دلوقتي بنتكلم ان هو فليمدد له الرحمن مدا، كاني اقول اغفر لي، اسلوب دعاء، دعاء ماشي. فهنا هذا الدعاء على حقيقته، يعني الله سبحانه وتعالى تبت يد ابي لهب وتب، يقول هذا دعاء مثلا، قتل الانسان ما اكفره، قتل الانسان، يقول هذا دعاء، هذا دعاء ليس على ظاهره، هذا دعاء ليس على ظاهره، لكن هنا ممكن يبقى على ظاهره، هنا ممكن يبقى على ظاهره، مش خبر. انا اتكلم عن معنى الدعاء، ميزوا يا جماعه بين الكلام، ميزوا بين الكلام. تبت يد، لا خبر، انا اتكلم الان عن وجه الدعاء، فاقول الدعاء وان كانت دعاء فليست على الظاهر، لان هي من كلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يدعو من، فهذا ليس على الظاهر وانما للتحقق، ولكن ده بيتقال عليه اسلوب دعاء. قتل الانسان، طب لما يجي مثلا ايه، رب اغفر لي ولوالدي، مش ده اسلوب دعاء ده ولا لا؟ مش ده اسلوب دعاء ده على حقيقتي ولا لا؟ في سوره نوح هذا على حقيقتي ولا لا؟ الابن هو موجود في القرآن يبقى مش على حقيقته. هذا على حقيقته، هذا دعاء سيدنا نوح بيدعو به على الحقيقة، هذا واضح ولا مش واضح؟ في فرق بين ده وبين قتل الإنسان، هذا دعاء على حقيقته. طيب هنا هذا مأمور النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يقوله، قل من كان في الضلالة فليمدد، عادي ممكن تكون دعاء ويكون دعاء على الحقيقة، أدعو عليه بهذا فليمدد له الرحمن مدا، أن يمدد الله سبحانه وتعالى له مدا، تمام. طيب فهو أنا ذكر قال خبر بلفظ الأمر إشعارا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محل، وقيل هذا دعاء. حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب قال في الدنيا كالأسر والقتل، وإما الساعة القيامة، فسيعلمون عند ذلك من هو شر مكانا وأضعف جندا، قال فئة وناصرا، هذا في تفسير أضعف جندا. قال وحتى، طبعا هو واضح جدا أن هذه الجملة في مقابل أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، جاء في الرد عليها فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. طيب قال وحتى، حتى اللي هي في أول كلام، حتى إذا رأوا ما يوعدون، يقول حتى غاية المد، أي هم في الاستدراج ممدود، وهم في الاستدراج ممدود لهم، ممدود لهم الغواية إلى أن يأتيهم وعد الله، أو غاية قول الكفار أي الفريقين خير، أي لا يزالون يقولون ذلك إلى أن يشاهد الموعود. طيب حتى إذا رأوا ما يوعدون، هنا يتكلم ذكر وجهين في هذه غاية ماذا، حتى إذا رأوا ما يوعدون، هو إيه اللي حتى إذا رأوا ما يوعدون؟ فذكر هنا وجهين، الوجه الأولاني أنه غاية المد، بمعنى فليمدد له الرحمن مدا حتى ذلك، حتى هذا الوقت، فليمدد له، هذه غاية المد، فليمدد له الرحمن مدا حتى يقع هذا، حتى يقع هذا. طيب الثاني قال غاية قول الكفار، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا حتى إذا رأوا ما يوعدون، أيهما أقرب في الكلام، يعني أيهما أقرب لترتيب الكلام أو سياق الآية؟ الأول أقرب، الأول أقرب، ها باين جدا الأول أقرب، والثاني الذي يذهب إلى الوجه الثاني إن هو نقدر نقول أكثر التئاما مع المعنى، يعني بيقولوا كده زي ما ذكرت مثلا من شوية، من قول الله سبحانه وتعالى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، هذا في مقابل قولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فهم يقولون ذلك حتى إذا رأوا ما يوعدون فيقولون كذا، أو الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم سيعلمون كذا. فهنا النظر لأن دي كأنها مقابل لدي، فيقول هذه غاية هذا القول الذي جاء هذا في مقابله، الثاني بينظر للأقرب يعني الحق الكلام بما يليه يعني. طيب حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال إيقانا على يقينهم، عطف على الجملة الشرطية أي من كان في الضلالة إلى آخره، وهذا كلام جميل، يقول عطف على الجملة الشرطية أي من كان في الضلالة، ده قبل كده قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هو بقى عاوز يقول ايه؟ ان هي معطوفه على هذا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كان الكلام في الجمله الشرطيه اللي فاتت فيها من كان في الضلاله، من كان في الضلاله ما الذي يكون له، ومن كان على الهدى ما الذي يكون له. قل من كان في الضلاله ها فليمدد له الرحمن مدا، ومن كان على الهدى يزيد الله الذين اهتدوا هدى، يكون هذا في مقابل ذاك. قال عطف على الجملة الشرطية أي من كان في الضلالة إلى آخره. قال وحاصله أن الله يزيد في ضلال الضالين دي في الأولانية، ويزيد هداية المهتدين. والباقيات الصالحات، قال الأذكار والأعمال الصالحة التي يبقى أثرها. والباقيات الصالحات سبق الكلام عليها والأقوال فيها في سورة الكهف. والباقيات الصالحات خير عند ربك، قال من مفاخرات الكفار ثوابا جزاء وخير مردا، قال مرجعا. خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير من إيه؟ خير من هذا الذي يتفاخرون به. فين الذي يتفاخرون به؟ المقام خير مقاما، النذي أحسن نذي، هذا الذي يتفاخرون به. فالله سبحانه وتعالى يقول الباقيات الصالحات من الأعمال الصالحة التي يبقى أثرها للإنسان خير عند ربك من هذا الذي يتفاخرون به ثوابا وخير مردا. قال وهذا من قبيلي، الصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في حره من الشتاء في برده. ما هذا الذي يقوله؟ ليه بيقول الكلام ده؟ بيقول الكلام ده لأنه إذا قال أن هنا خير، يعني أحسنت عشان الكلام في خير، يقول خير عند ربك ثوابا وخير مرد، لو الكلام فيه مقارنة مع ما يتفاخر به الكفار، فكأن ما يتفاخر به الكفار وكأنه أصاب شيئا من هذا. يعني هل مفاخرات الكفار ليها شيء من الثواب؟ ما لها شيء من الثواب، ليها شيء من المرجع الطيب خير مردة؟ ليس لها شيء من ذلك. يعني فهي مش مشتركة في الوصف، والأصل لما بيكون في أفعل تفضيل اللي بيكون في اشتراك في الوصف، يعني يكون فلان أطول من فلان فأكيد الاثنين لهم طول، ولكن في حد أطول من حد يكون في اشتراك في هذا الوصف، فليس هذا معناه، لا يعني هذا خير عند ربك ثوابا وخير مرد أنه مفاخرات الكفار، لا يلزم منه أنهم إن هو هذه المفاخرات فيها خير، لا هذا لا يلزم. وأحيانا بتأتي صيغة أفعل وخير من صيغة أفعل، لأن خير تأتي فيها أو صيغة أفعل يقال فيها أنه يراد بها شدة الاتصاف، ولا يلزم فيها أن يكون الطرف الآخر يكون فيه من هذه الصفة. وهو يذكر هنا شيء، يقول هذا من قبيل الصيف أحر من الشتاء، وهذا العرب يستخدمونه ويعتبرون نوع من الإيجاز في الكلام، لك الصيف أحر من الشتاء، طب هو الشتاء مش حر أصلا، لك الصيف حرارة الصيف أشد من برودة الشتاء، يعني كأنه هو كده الشتاء ليس فيه صفة إيه؟ ليس فيه صفة الحر أصلا. وده طبعا له نظائر متكررة، يعني شفنا كده قبل كده كتير، يعني في مواطن متعددة. والآخرة خير وأبقى، طب ما هي الدنيا مش باقية والآخرة قيل أبقى من الدنيا، يعني هي الدنيا باقية؟ لا، هذا من هذا الباب أيضا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هل معنى ذلك أنه يحب ما يدعونه إليه؟ لا، ليس هذا هو المعنى، ولكن زي نفس الكلام، وهو أهون عليه، وقس على هذا. طيب، ثم قال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا، يقول أفرأيت أي أخبر بقصة الذي كفر بآياتنا عقب حديث أولئك، يعني أفرأيت هنا فسر أفرأيت، قال أخبر بقصة الذي كفر، يعني الذي كفر وواصل الكلام ببعض، الذي كفر بآياتنا عقب حديث أولئك المذكورين قبل ذلك، الكلام كان عليهم قبل كده، هنا بقى الكلام عن شخص فعل فعلا، ومن فعل مثله فقد شباه ولو نفس مصيره. الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يقول وذلك حين تقاضى خباب دينا له على عاص ابن وائل، على عاص ابن وائل. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، خباب بن الأرط رضي الله عنه كان له دين على العاص ابن وائل، فقال طلبه، يعني هو كان صنع له شيئا فطلب هذا الدين منه، فقال العاص ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة ومن كل الثمرات؟ قال بلى. طبعا العاص بن وائل يكذب بالجنة أصلا، يكذب بالبعث. قال فإذا موعدك الآخرة وفيك فيها، فوالله لأوتين مالا وولدا. طبعا هو كان عنده في الدنيا المال والولد، فهو بيقول لو في آخرة سأوت أيضا المال والولد. فهذه الآية يقول أن هذه الآية فيه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا. قال تعالى اطلع الغيب، يقول أعلم علم الغيب حتى عرف أنه في الجنة أم اتخذ عند الرحمن عهدا أن سيؤتيه ذلك، وعن بعضهم معناه أم قال لا إله إلا الله فيرجو بها أو فيرجو بها، يعني أم اتخذ هنا في تفسير العهد أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني أن الله أعطاه عهد أعطاه عهدا أنه سيعطيه المال والولد فلذلك يقول هذا، يعني هل هو اطلع على الغيب أم أخذ عهدا من الله؟ ممكن يكون ما اطلعش على الغيب بس أخذ عهد من الله، فيقول العهد هنا أن الله سيؤتيه ذلك سيؤتيه ذلك. والوجه الثاني أن أم اتخذ عند الله عهدا بالإسلام، وقد وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بالجنات وما في الجنات من النعيم. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، قال ردع ورد لما تصوره، فهذا رد على ما سبق. سنكتب ما يقول، طبعا احنا كلا يعني ربما وقفنا قبل ذلك مع كلا ولكن العهد بها بعيد، إن كلا أحيانا تأتي في معنى رد ما سبق وأحيانا تأتي في معنى تأكيد ما سيأتي. كلا تأتي في رد في معنى رد ما سبق يكون رد على كلام سابق، وأحيانا تأتي في معنى حقا لتأكيد ما سيأتي، وهذا يعني يتعلق به الكلام في الوقف والابتداء على كلا. فإذا كان رد على ما سبق فهنا يبقى موطن وقف تأكيد لما يأتي، فلا ما يقفش عليها أو ما يبتديش بما بعدها. يعني قال كلا ردع ورد لما تصوره، سنكتب ما يقول، قال نحفظها عليه ونجازيه البتة. قال فالسين لمجرد التأكيد أو معناه سنظهر له أن كتبنا أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة العدو. هنا ذكر عدة وجوه، ممكن الأمر هنا يكون في شيء من الخفاء شوي، يعني يقول فالسين لمجرد التأكيد أو معناه سنظهر لو أن كتبنا أو سننتقم منه، يذكر ثلاث وجوه. الكلام ده في إيه بالضبط؟ ما الداعي لهذا؟ ما الداعي لهذا الكلام؟ دليكم السؤال ده، ما الداعي لهذا الكلام كله؟ السين، كويس جدا، السين، السين ليه؟ صح، هو السين ليه؟ لأن الكتابة تمت، بس كده هو صح كده. لا مش جاف القلم على النوال لوح المحفوظ، كتابة العمل، كتابة الأعمال عليه بعد ما يعمل العمل. قال لا أتينا مالا ولا تأ. كلا سنكتب ما يقول، طب ما هو كتب خلاص. فهنا يأتي الكلام بقى. الوجه الأول قال السين لمجرد التأكيد، وليس المراد أنه هو شيء في المستقبل ولكن لمجرد التأكيد، يبقى مش هتفيد شيء ما فيهاش استقبال، ما فيهاش معنى الاستقبال. الثاني قال معناه سنظهر أن كتبنا، سنظهر أن كتبنا، يعني إيه سنظهر أن كتبنا؟ كأنه بيفسرها إزاي؟ يفسرها بلازمها، صح ولا لا؟ يعني سنكتب ما يقول، يعني سنظهر له يوم القيامة أن كتبنا، تمام؟ طيب واللي بعده هرجع تاني لدي، يقول أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة العدو، برضو هنا في تفسير باللازم، إنه سنكتب يعني سنعاقبه بما كتبنا، سنعاقبه، تمام؟ واضح إن التاني والتالت فيهم اللازم. الذي لا ينتبه إلى هذا ولا ينتبه إلى سياق الكلام وطريقة العرف في الكلام، ممكن هنا حد يجي يقرأ يقول لا إزاي سنكتب ده أسماء وصفات، ده ما ينفعش، وده تأويل. لما تقول لي سنكتب يعني سنعاقب، سنكتب يعني معناه سنعاقب، إن ده كأنه من التأويل المذموم. لا، هنا مش كده خالص، ما ينفعش الكلام كده يقتطع بهذه الطريقة. يعني هنا عندما يفسر سنكتب باللازم، عندما يفسر سنكتب باللازم هنا في مراعاة شيء معين، ولا يلزم إذا قال مفسر كده أنه مثلا الكتاب يقول له من أول، طبعا بغض النظر عن سنكتب يعني تكتب ملائكتنا ولا، بس أنا قصدي إن هنا دي قضية أخرى خالص، يعني هنا الكلام على سنكتب وقد وقعت الكتابة، فما محل السين هنا؟ السين دي تبقى استقبال ويبقى نكتب مراد بها شيء مستقبل من لازم هذه الكتابة، أو إن نكتب تبقى على ظاهرة والسين تكون لمجرد التأكيد، وهنا السين مش هتبقى على ظاهرة، يعني إما دي مش على ظاهرة إما دي مش على ظاهرها. كده الكلام واضح؟ طيب، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة. قال نطيل مدة عذابه أو نزيده عذابا فوق العذاب من المدد. قال ونمد له من العذاب مدة، إما من معنى المد اللي هو فليمدد له الرحمن مدة، ماشي، اللي هو الإطالة، إطالة المدة. والوجه الثاني أنه من المدد، يعني ونمد يعني أنه من المدد، أنه من الزيادة. قال أو نزيد عذابا فوق العذاب من المدد. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يقول ونرثه أي نرث منه ولا نرزقه ما يقول من مال وولد، ويأتينا يوم القيامة فردا لا مال له ولا ولد. طيب، عاوزين نركز كده شوية علشان نفهم التركيب هنا. كلام اللي ذكره المفسر والكلام اللي هو بيذكره هنا، هي في أقوال أخرى، وكلام اللي ذكره هذا أكثر المفسرين، عامة المفسرين، على أن المعنى كان على ما ذكر. ونرثه ما يقول. طيب، يقول أي نرث منه، من الفاعل؟ من الذي يرث؟ الله. من الذي يرث؟ الله. يرث ممن؟ يرث من هذا المتكلم. ماذا يرث منه؟ يرث منه ما يقول من المال والولد. فيقول أي نرث منه، يعني الله يرث منه. عادي، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ذكرناها قبل كده في أول السورة، صح ولا لا؟ إنا نحن نرث الأرض، وتكلمنا على نرث زيها كده بالظبط. فقوله تعالى ونرثه ما يقول، يعني ونرث منه ولا نرزقه ما يقول من مال وولد، ويأتينا يوم القيامة فردا لا مال له ولا ولد. واضح كده المعنى؟ طيب، ثم قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة. يقول واتخذوا أي مشركو قريش من دون الله آلهة يعبدونها ليكونوا لهم عزة. قال ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم شفعاء عند الله. كلا، قال رضع لتعززهم بها سيكفرون بعبادتهم. قال يجحد الآلهة عبادة المشركين كما قال تعالى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، أو سينكر الكفرة عبادة الأوثان كما قال الله تعالى عنهم والله ربنا ما كنا مشركين. هو إيه محل النزاع بين هذين القولين؟ الفاعل، كويس، أي فاعل؟ فاعل اللي هو الواو يعني، صح؟ تمام. والهاء في عبادته زي ما قلته، صح كده. يعني كلا سيكفرون، سيكفر الكفار بعبادة الأوثان. كلا ستكفر الآلهة بعبادة المشركين لها. واضح كده ولا مش واضح؟ وفي فرق في الإضافة ساعتها، واحدة هتبقى إضافة لفاعل، واحدة إضافة لمفعول. تأملوها هتلاقوا واحدة إضافة لفاعل، واحدة إضافة لمفعول في قوله بعبادتهم. طيب، لو قلنا بتتابع الضمائر، يبقى أي القولين يتوافق مع تتابع الضمائر؟ الثاني طبعا، ممكن حد يقول الاولاني، بس هو الثاني اقرب فيها، الثاني اقرب ان هو يكون مع تتابع الضمائر. كويس. طيب، كلا سيكفرون بعبادتهم. وطبعا هنا حتى المفسر يعني رحمه الله عليه ذكر في كل وجه، ايه نظيره لي متبرئنا اليك ما كانوا ينا يعبدون، ده في الالهه، والله ربنا ما كنا مشركين، اللي هو الكلام مين؟ كلام المحكي عن ايه؟ المحكي عن الكفار في سورة الأنعام. فالفكرة هنا ان لو حد يقول طب هنا تتابع الضمائر، لا ينفي مضمون القول الثاني، القول الثاني ثابت ماشي، ما ده يقع، ولكن في آية أخرى. واضح؟ طيب كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. يقول أعداء كما نقل أنهم يقولون يا رب عذب هؤلاء الذين عبدون من دونك. قال وتوحيد ضد لأنهم كشيء واحد لفرط توافقهم في العداوة، كما يقال هم يد على من سواهم، غير يعني يقال هم يد مش لازم هم أيد مثلا. قال أو ضمير يكونون للكفرة وضمير عليهم للآلهة نفس الكلام، ويكونون عليهم ضد يعني ويكون الآلهة على من عبدوهم ضدا، أو ويكون الكفار على آلهتهم ضدا. ثم قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يقول المفسر رحمه الله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، يقول سلطناهم عليهم، هو أرسلنا يعني سلطنا، أرسلنا يعني سلطنا، أرسلنا مش يعني سلطنا. طب هو هنا ليه بيقول سلطنا؟ تأوزه تضمين، ما شاء الله عليك، صح تضمين. إن أرسلنا الشياطين إلى الكافرين، أرسلنا الشياطين على الكافرين، صح. خدتوا بالكم ولا لأ؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، هو الإرسال كيف ترسل الشياطين، كيف ترسل الشياطين؟ هو في إرسال الأنبياء، لا، إرسال الشياطين على الكافرين. على هذه أعطت معنى إن هو في فعل يتعدى بعلى، أرسلنا الشياطين على الكافرين، سلطنا الشياطين على الكافرين، قال سلطناهم عليهم، ده هنا تضمين عشان على، يعني أخونا حسام لاحظ على، لاحظ على هنا فانتبه لإن سلطنا على. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال الأز والهز التحريك، الأز زي الهز، وإن كان في فرق دقيق بين الاثنين، يقولون الأز تحريك داخلي والهز خارجي، يعني خارجي كده مثلا أو بهز من بره فيتقال عليه هز، والأز زي حتى أزيز المرجل، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، الهز الداخلي مثلا لما يكون في براد وفي ماء، الهز بيكون داخلي يتقال عليه أز، واللي من بره هز. هذا التفريق يذكره بين الأز والهز، الاثنين فيهم معنى الهز يعني. قال تؤزهم أز، الأز والهز التحريك، أي تحركهم وتحثهم على المعاصي، فلا تعجل عليهم، قال بطلب عقوبتهم، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعجل عليهم بطلب عقوبتهم حتى تطهر الأرض من دنسهم، إنما نعد لهم عدا. يقول إنما نعد لهم أيام آجالهم وأنفاسهم عدة، أي لم يبق إلا أيام محصورة معدودة، يعني لا تعجل عليهم بطلب نزول عقوبة بهم، إنما نعد عليهم أيامهم وأنفاسهم المعدودة المكتوبة عند الله سبحانه وتعالى عدة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، يقول منصوب بمقدر وهو أذكر، هنا بيتكلم على يوم، هو بيتكلم على يوم، يوم نحشر، يقول منصوب بمقدر وهو أذكر، أو تقديره يوم نحشر ونسوق نفعل بهم ما لا يحيط به الوصف، أو بلا يملكون. يوم نحشر هنا العامل في يوم، الوجه الأول قال أذكر، ده المشهور في مثل يعني أذكر يوم نحشر المتقين خلاص. الوجه الثاني قدر فعل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا نفعل بهم كذا كذا، يعني نفعل بهم ما لا يحيط به الوصف، يكون في مقدر بعدها ليه الفعل اللي عمل فيه. الثالث قال بلا يملكون، يعني ايه يعني بلا يملكون؟ اللي قبلها فين اللي لا يملكون؟ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. بعدها ولا قبلها؟ بعدها إيه؟ بعدها نعم صح كده، بعدها قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين لا يملكون الشفاعة. نعم بعدها. طيب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال وفدا وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين لكرامتهم، ونسوق المجرمين كما يساق البهائم إلى جهنم ورد، قال عطاشا لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش، لا يرده إلا لعطش. وردا هنا فسر الورد بالعطاش، الورد اللي هي الإبل التي ترد الماء، فإذا وردت الماء لا ترده إلا لعطش، فيقول عطاشا لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش. لا يملكون الشفاعة كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال استثناء منقطع. طب هو ليه بيقول استثناء منقطع؟ لأن الكلام على ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة، فيقول استثناء منقطع أي لكن من اتخذ عهدا هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها له الشفاعة. فهنا لكن من اتخذ عند الله عهدا له يملك الشفاعة بإذن الله عز وجل. يقول أو ضمير لا يملكون للفريقين، والاستثناء المتصل بدل من الضمير. يعني إيه الكلام ده؟ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، علشان الاستثناء يبقى متصل يبقى لا يملكون شاملة للمؤمن والكافر، فتكون عائدة على المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، والمجرمين في ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون جميعا الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يكون استثناء متصلا. غير ذلك لو هي الضمير لأقرب مذكور في لا يملكونه وعائد على المجرمين فيبقى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يكون استثناء منقطعا، وهذا واضح. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، قال إدا عجيبا أو عظيما منكرا. والالتفات هنا بيقول أو الالتفات، هذا خطأ، والالتفات هنا خلاص كده الكلام في إدا دي مسألة أخرى. قال والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى ولتنبيه على عظيم قولهم. فين الالتفات؟ وقالوا هذه غيبة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ثم قال لقد جئتم هذا خطاب. يعني لو كان الكلام على أصله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جاءوا شيئا إدا، ولكن هنا في التفات من الغيبة إلى الخطاب، فيقول لزيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى ولتنبيه على عظيم قولهم. تكاد السماوات يتفطرن، قال يتشققن منه من ذلك القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، تقول أي تهد هدا أي تنكسر وتسقط، أن دعوا للرحمن ولدا. يقول أي لأن أو بدل من ضمير منه، هنا يتكلم أن دعوا للرحمن ولدا، أن أي لأن دعوا للرحمن ولدا، يبقى تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لأن دعوا، أو تكون أن دعوا للرحمن ولدا بدل من ضمير منه. تكاد السماوات يتفطرن منه، هذه بدل من الهاء، تكاد السماوات يتفطرن من أن دعوا للرحمن ولدا. طيب قال والدعاء في قوله أن دعوا، والدعاء بمعنى التسمية، يعني أن سموا، هو هنا بيقول الدعاء بمعنى التسمية يعني أن سموا للرحمن ولدا. قال وترك مفعوله الأول للعموم والإحاطة بكل ما دعا له ولدا، أو بمعنى النسبة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ أولا هو ذكر قال الدعاء بمعنى التسمية، والتسمية تتعدى لمفعولين، سمى ولده زيدا تمام، فين التسمية؟ أن دعوا للرحمن ولدا، طيب هو فين المفعول الأول؟ يعني مثلا يتقال أن دعوا للرحمن عيسى ولدا، أن دعوا للرحمن الملائكة ولدا ونحو هذا. فيقول ترك مفعول الأول للعموم والإحاطة بكل ما دعي له ولدا، فهو يكون ده كله داخل فيه، يعني يكون هنا حذف المفعول الأول أفاد العموم. قال أو بمعنى النسبة، بمعنى النسبة دي في مقابل إيه؟ في مقابل التسمية. يعني دعوا الدعاء بمعنى التسمية فيبقى في مفعول محذوف، أو أنها بمعنى النسبة أن دعوا للرحمن ولد، يعني نسبوا للرحمن الولد. هنا لا يحتاج أنه يقول أن في مفعول أول محذوف، تمام؟ طيب قال وفي اختصاص الرحمن أن أصول النعم، النعم هو هنا يتكلم في اختصاص اسم الله عز وجل الرحمن، هنا أن دعوا للرحمن ولدا، يعني يقول أن دعوا لله، قال أن دعوا للرحمن. فيقول وفي اختصاص الرحمن أن أصول النعم وفروعها منه خلق العالمين وجميع ما معهم، فمن أضاف إليه ولدا من نعمه فقد جعله كبعض خلقه ونعمه، فحينئذ لا يستحق اسم الرحمن. يعني اسم الرحمن فيه أن هنا بيقول في معنى أن أصول النعم وفروع النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق العالمين وخلق جميع ما معهم، فمن أضاف إلى الله عز وجل الولد وهو وهذا ولد من خلقه وولد من نعمه، فيقول جعل الله كبعض خلقه، فحينئذ لا يستحق اسمه الرحمن. هنا يتكلم يعني على دلالة اسم الرحمن هنا في الآية. ثم قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يتأتى له اتخاذه، لأن الولادة لا مقال في أنه محال، إنها مكتوب الكلمة مكتوبة غلط، لا مقال في أنه محال، يعني ما فيش خلاف فيها أنه محال، إنه أن الولادة لا مقال في أنه محال. وإما التبني فلا يكون إلا في مجانس، وأين للقديم الرحمن مجانس. يعني هنا يقول ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده، ما ينبغي هذا ما يتأتى له، واتخاذ الولد بأحد أمرين، إما بالولادة وإما بالتبني. فيقول الولادة لا مقال في أنه محال، هذا محال على الله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولده، يعني ولد يكون مخلوق ولا يكون إله. طيب الثاني قال ولو كان بالتبني، التبني لا يكون إلا في مجانس، ثاني يتبنى إنسان مثلا فيكون في مجانس له، يقول وأين القديم الرحمن مجانس. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يقول أي ما منهم إلا وهو مملوك له يأوي إليه بالعبودية سبحانه وتعالى. إن كل إن هذه نافية كما هو واضح. قال تعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا، يقول لقد أحصاهم حصرهم بعلمه وأحاط بهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، قال منفردا عن الأتباع والأنصار كعبد ذليل. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض للأسباب التي يكتسب بها الناس مودات القلوب، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى فيجعل محبة هؤلاء في قلوب الناس. قال سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض للأسباب التي يكتسب بها الناس مودات القلوب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك، يقول أي يسرنا القرآن عليك حال كونه منزلا بلغتك. طيب واحدة واحدة كده، فإنما يسرناه، يسرناه الفاعل، الفاعل النون عائدة على الله سبحانه وتعالى، والمخاطب هنا بلسانك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهاء في قوله يسرناه عائد على القرآن. فإنما يسرنا القرآن عليك، قال بلسانك، هنا في التفسير قال حال كونه منزلا بلغتك، فهنا فسر اللسان باللغة، واللسان يفسر باللغة في مواطن كثيرة، بلسان عربي مبين وبلسان قومه. فيقول هنا في التفسير قال إيه بقى، قال بلسانك يعني حال كونه، يعني دي حال، فإنما يسرناه حال كونه بلسانك، فإنما يسرناه حال كونه بلغتك، أي يسرنا القرآن عليك حال كونه منزلا بلغتك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة، يعني البشارة يبشر المتقين والنذارة، قال وتنذر به قوم اللدة، قال أشداء الخصومة بالباطل واللد جمع ألد اللي هو شديد الخصومة بالباطن، هو من أبغض الخلق إلى الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الألد الخصم. قال لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. قال تخويف لهم، هذا تخويف لهم زي التخويف السابق. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد، يقول هل تشعر بأحد منهم وتراه، تحس تقال في معنى الشعور وفي معنى الرؤية. قال هل تحس منهم من أحد، هل تشعر بأحد منهم وتراه، أو تسمع لهم ركزا، يقول صوتا خفيا. قوله تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، هذا دليل على أنهم ذهبوا ولم يبق منهم شيء ولا حتى الصوت الخفيض. فيقول وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، الجواب لا لا. فالله عز وجل كما أهلك هؤلاء فهو قادر على إهلاك هؤلاء المكذبين إن أصروا على ما هم فيه. وفي تفسير قوله تعالى ركزا قال صوتا خفيا، وكلمة الركز فيها معنى الخفاء، ومنه الركاز. عارفين الركاز، زكاة الركاز، الركاز بيكون كنز مختفي في الأرض، مختفي في الأرض، فهذا في معنى الخفاء. الركز هو الصوت الخفي، هو المعنى الرك، كلمة الركز فيها معنى الخفاء. قال المفسر رحمه الله اللهم اجعلنا من الوافدين إلى الرحمن لا من الواردين إلى النيران، آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءه وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحمنا برحمته. وبذلك نكون أتممنا بفضل الله تعالى تفسير سورة مريم. إن شاء الله المرة الجاية نشرع في تفسير سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.